الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما يليق بجلال عظمته وعظيم سلطانه سبحانه لا نحصي ثناء عليه. هو كما أثنى على نفسه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ما صام صائم وأفطر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا هذه الدنيا أصيخي واشهدي أنا بغير محمد لا نقتدي. الله أكبر الله أكبر. كم سمعت جموع في مشارق الأرض ومغاربها الآن. الله أكبر على وحدة هذه الأمة في هذا العيد المبارك. اللهم أعز علينا هذا العيد بالخير والبركة واليمن والنصر على الأعداء يا رب العالمين. يا جنود الإسلام ويا أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، قبل الفجر بوقت بسيط أمطرت السماء، وعندها سألت الله عز وجل كما علمنا أشرف الخلق محمد صلوات الله وسلامه عليه، اللهم اجعلها سقيا رحمة لا سقيا عذاب. سألته وأنا أحمد الله سبحانه وتعالى أن جعلها سقيا رحمة على هذه الجموع التي تصلي في الخلاء استنانا بأشرف الخلق محمد صلوات الله وسلامه عليه. فقد كان من هديه أنه يخرج في يوم العيد للخلاء. أنتم يا من صمتم شهركم تؤدون سنة من أعظم سنن الإسلام وتقرون بعملكم هذا أمام العالم، أنكم تؤدون سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل للدنيا بنا أن تطهر. نحن جند الله لا أسد الشرى. قد قطعنا العهد ألا نقبر أو نرى القرآن دستور الورى. كل شيء ما سوى الدين هباء. أيها الإخوة المسلمون، هذا عيدكم الذي ميزكم الله به عن غيركم. فقد هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة ووجد الأنصار فيها يلعبون في يومين، أي يحتفون بيومين. قال: ما هذان اليومان؟ قالوا: يا رسول الله، هذان يومان كنا عليهما في الجاهلية ونحن عليهما في الإسلام. قال صلوات الله وسلامه عليه: لقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، الفطر والأضحى. هذا عيد استقلال الشخصية المسلمة، فأعيادنا أعياد إسلامية ليست فيها شائبة من أمور الجاهلية. نحن في أعيادنا نرفع عقيرتنا بهذا الهتاف الخالد: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. ايها المسلمون، يناديكم رب العزة جل وعلا بهذا النداء: يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة ابيكم ابراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فاقيموا الصلاة واتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم، فنعم المولى ونعم النصير. الله اكبر على هذه الجموع التي اتت الى هذا المكان لتعلن للعالم اجمع ان جند الاسلام على خير، وان رسالة محمد ما زالت كفيلة لتجمع الجموع وتوحد القلوب وتؤلف الصفوف. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله، والله اكبر، الله اكبر، ولله الحمد. في الايات التي سمعناها من سورة الحج: اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. ومع الركوع والسجود والعبادة يأتي امر اخر ليسمعه العالم كله: وافعلوا الخير. فعل الخير عندنا عبادة، فعل الخير عندنا من الدين، فعل الخير ومعرفة حاجة الناس من امور الدين. وافعلوا الخير، وعندما تكون عبادتنا وعندما يكون فعل الخير ايضا عبادة يتحقق الفلاح لنا دنيا واخرى، لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة ابيكم ابراهيم. ارأيتم الى ابي الانبياء ابراهيم عليه السلام؟ انه اعلن امام العالم اجمع انه اسلم لله رب العالمين. اسمعوا: ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخرة لمن الصالحين. اذ قال له ربه اسلم، قال اسلمت لرب العالمين. ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب: يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. الله اكبر. قال الاسلام، نطق بالاسلام ابو الانبياء ابراهيم: اسلمت لرب العالمين. ونطق بها من بعده ابناؤه يعقوب حينما قالوا، عندما حضرت الوفاة سأل ابناءه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق الها واحدا ونحن له مسلمون. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. دعوة الخير في ديننا عبادة يا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. قال انني من المسلمين. قال الحواريون لعيسى عندما قال لهم: من انصاري الى الله؟ قال الحواريون: نحن انصار الله، امنا بالله واشهد باننا مسلمون. قال هذه الكلمة واعلنها سائر الانبياء من لدن ابي البشر الثاني نوح عليه السلام عندما واجه قومه وهو يقول لهم: يا قومي ان كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بايات الله فعلى الله توكلت، فاجمعوا امركم وشركاءكم ثم لا يكن امركم عليكم غمة ثم اقضوا الي ولا تنظرون. فان توليتم فما سألتكم من اجر، ان اجري الا على الله، وامرت ان اكون من المسلمين. نوح يقول: وامرت ان اكون من المسلمين. ايها الاحباب، وموسى عليه السلام عندما قال لقومه: يا قوم ان كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين. ما بال هذا العالم يعادي الاسلام ويعادي المسلمين، ورسالات السماء كلها تنطق على السنة انبيائهم انهم مسلمون. قل امنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاصفاد وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون. ايها الاحباب، هذا يوم جائزة. الجائزة اننا في نهاية شهر رمضان بالامس عندما عرفنا ان رمضان قد انتهى، فان كل واحد منا اعتق الله رقابه من النار، واعتق الله عز وجل في اخر ليلة من رمضان بعدد ما اعتق طوال الشهر اعتقهم من النار. والجائزة الاخرى انكم عندما تنتهون من جمعكم هذا وتنصرفون تقول ملائكة الله عز وجل لكم عودوا مغفورا لكم، غفر الله لنا ولكم جميعا. ايها المسلمون، ايها الاخوة المسلمون، الله اكبر على هذا الجمع الكريم، ومثله جموع كثيرة في مناطق شتى من العالم. لقد حضرت في جمع كهذا في الهند قرابة المليون واحد، قرابة المليون جاءوا ليستمعوا الى خطب المسلمين في مثل هذا اليوم، قرابة المليون في صعيد واحد، وكلهم يعلن امام الدنيا ان الاسلام نظام شامل ينظم جموع المسلمين هكذا، فلا احد يجعلهم منظمين لانهم اعتمدوا نظامهم من دينهم. فالصلاة عندنا نظام، فيها امام وفيها ركوع وفيها استقبال للقبلة وفيها طهارة، فالصلاة عندنا نظام، والصيام عندنا نظام، نبدأ برؤية الهلال وننتهي عند رؤية الهلال او اكمال الشهر 30 يوما. اليس هذا نظام؟ من الذي نظم هذه الجموع؟ انه الاسلام العظيم، الاسلام الذي يشعر كل واحد في العالم انه لو عاد لنظم الناس جميعا ولاحيا قلوبهم والف صفوفهم ووحد بين جموعهم. ايها الاخوة المسلمون، هذا عيدنا، عيد هذه الجموع الغفيرة التي جاءت من كل حد وصوت تعلن امام العالم نحن جند الله لا اسد الشرى، قد قطعنا العهد الا نكبرا او نرى القرآن دستورا ورا كل شيء ما سوى الدين هباء. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. الاسلام رسالة الله عز وجل للبشرية جمعاء من لدن ادم الى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. ينطق بهذا رسولكم صلوات الله وسلامه عليه وهو يقول ما من نبي بعث ان الله سبحانه وتعالى ما من نبي بعثه الله في امة من الامم قبلي الا كان له من امتي حواريون واصحاب يأخذون بسنته ويأخذون برأيه ويأخذون بسنته. فأنتم تأخذون بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا اللقاء إحياء لسنة نسأل الله أن يديمها علينا وعليكم جميعا. إخوة الإسلام، الإسلام عندما جاء لم يقل للناس نجعل في افواهكم عسلا ومنا وسلوى، لم يمنهم بهذا. فالمسلمون ليسوا من اولئك الذين يعيشون لمعيداتهم، اما الذين يعيشون لمعيداتهم فهم صعاليك، دعا عليهم هذا الحكيم لحى الله صعلوكا مناه وهمه من العيش ان يلقى لبوسا ومطعما. انما من الاسلام المسلمين عندما يدخلون فيه ويعتنقون دعوته ويأخذون بهدي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ببركات من السماء والارض. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا ادخلناهم جنات النعيم. ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل عليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم، منهم امة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. ايها الاخوة المسلمون، عشنا الاسلام زمنا في عهد الخلافة الراشدة، يوم ان كان الخليفة يحسب حساب الشاة التي تتعثر في العراق وهو يعيش في المدينة. عمر يقول لو ان بغلة في العراق او لو ان شاة في العراق عثرت لكان مسؤولا عنها عمر، لما لم يسو لها الطريق. ايها الاخوة المسلمون، هذا عندكم، لكنكم هنا في امن واطمئنان واستقرار وهدوء، ولكم اخوان هناك يمر عليهم العيد في الاقصى الحديث وفي فلسطين الشقيقة، هناك على مطارق اليهودية، ويساعدهم اولئك الآثمون الذين يشجعونهم. هناك على مطارق الصهيونية يضرب اخوانكم ونساؤهم وابناؤهم ويعيشون. فالآن لنا ان نحس بآلام اخواننا؟ من لم يهتم بامر المسلمين فليس منهم. كونوا على مستوى الاسلام كما علمنا ديننا وكما حث على ذلك رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ايها الاخوة المسلمون، نحن هنا في امن، وهناك عاصمة الخلافة الراشدة في العراق، حيث كان الرشيد يقول للغمامة وهي تمشي للسحابة: شرقي او غربي، فحيثما نزلت فسيأتيني خراجك. كانت دولة منيعة قوية، الان على مطارق الكفر دخلوا فيها بزعم الاصلاح، وقد صار فيها فساد لا يعرفه فساد، وتدمير لا نعرف مثله تدميرا. ايها الاخوة المسلمون، اخوانكم في العراق وفي الاقصى وفي فلسطين يعيشون محنة، وانتم هنا في عيد، لا تحرموهم من الدعاء. اللهم انصرهم على اعدائك يا رب العالمين، اللهم انصرهم على اعدائك يا رب العالمين، اللهم عليك باعداء الاسلام، اللهم احصهم عددا واهلكهم مددا، ولا تبقي يا ربنا منهم احدا. اللهم انا نسألك يا ارحم الراحمين في هذا اللقاء الروحي ان تنصر اخواننا المستضعفين في الاقصى وفي فلسطين، وانصر اخواننا المستضعفين في العراق، وانصر اخواننا المستضعفين في الشيشان، وانصر اخواننا المستضعفين في كشمير المسلمة. اللهم اعد الينا الاسلام غضا طريا كما نزل على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ايها الاخوة المسلمون، بارك الله جمعكم، وسدد على طريق الحق والخير خطانا وخطاكم، وحفظ الله مصر الإسلامية ورعاها وسدد خطاها وبارك أهلها الصالحين الطيبين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم جميعا ويحفظ المسلمين وجموع المسلمين في شتى أنحاء الأرض، أن يحفظكم من بين أيديكم ومن خلفكم وعن أيمانكم وعن شمائلكم، وأن يعصمكم وأن لا يأخذكم وأن لا يغتالكم من تحت أرجلكم. بارك الله فيكم، وكل عام وأنتم بخير. ولا تنسوا في هذا اليوم الفقراء، فقد قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: اغنوهم في هذا اليوم عن ذل السؤال. لا تنسوا في هذا اليوم صلة الارحام، ان كان لكم اخوة او اخوات او اعمام او عمات او اخوان او خالات، صلوهم وتقربوا اليهم وقولوا لهم عيد، عيد مبارك، ان وجدناكم على صلاة وصوم وايمان وثقة. لا تنسوا في هذا اليوم البطولة الجائعة والاكتاب العارية، حقق الله لنا النصر. والى العيد القريب ان شاء الله، حيث نطلب من رب العزة جل وعلا ان ينصر الاسلام والمسلمين في كل مكان. وكما جئتم هنا منظمين انصرفوا منظمين بارك الله فيكم لتبينوا للناس ان جند محمد صلى الله عليه وسلم ليسوا رعاعا وليسوا همجا وانما هم على مستوى الصلاح والسداد والتقوى. كل عام وانتم بخير وتقبل الله منا ومنكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ووفقنا يا ربنا لما تحب وترضى. نحن بالاسلام كنا خير معشر قد هزمنا باسمه كسرى وقيصر مسلمون مسلمون مسلمون حيث كان العدل والحق نكون. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام والعيد المبارك وكونوا على مستوى النظام والصلاح. سدد الله خطاكم وبارك جموعكم وجمعنا واياكم وسائر المسلمين في جنات النعيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.